بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إلهنا ما عدلك يا إلهنا، إلهنا إلهنا ما عدلك. الرضا من اعظم اعمال القلوب. ما تهربش من السؤال، هل رضيتم؟ انت راضين؟ الرضا بقضاء الله. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، لا لا، ولكن الغنى غنى النفس. أصعب لحظات في الدنيا إن أنت تكون راضي عن حياتك، راضي عن ربك أولا. هل أنت راض بالله؟ بالله راض عن الله؟ راض لله. عدم الرضا عن الله وبالله هو الذي يسبب كل مشاكل الدنيا. كم من بيوت خربت والله بسبب عدم الرضا. إن كنت تشعر الآن بمرض فهناك من هو أمرض منه، إن كنت تعيش فقيرا فهناك من هو أفقر منه. نعم، ارضى بقضاء الله. ابنك مات، ارضى إن شاء الله ربنا يجعله سبب دخولك الجنة. زوجتك ماتت، ارضى إن شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. مالك راح، ارضى إن شاء الله ربنا يعوضك أحسن. يا والحمد لله. الحمد لله، ده أنت في نعيم. الحمد لله. فلوس إيه؟ ما أعطى لك. إذا رضي العبد بما فرضه الله عليه وبما أعطاه الله له وقنع به له جزاء عند الله سبحانه وتعالى. هي القناعة، هي القناعة فالزمها تكن ملكا. والحمد لو لم يكن منها إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكسل؟ القناعة كنز. جميل. لأن الإنسان لو لم يرضى بما قسم الله له ولو لم يذق طعم القناعة سيعيش قلقا طوال حياته، سيعيش في هم وغم، ولن يفارقه النكد أبدا، ولن يفارق الغم بيته ولا داره أبدا، سيعيش طوال حياته في حزن ينتقل من هم إلى هم ومن ألم إلى ألم. عشان تعيش راضي. يا من تمتع بالأمل، راضي ولو ما معكش، راضي ولو ما عندكش، يا من تجاهل، راضي ولو ما تملكش، إن كنت راضي ولو مش لاقي، راضي دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام فما تدري لمن تجمع. فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. فقير كل من يطمع، غني كل من يخدع. ما في شيء في الدنيا يجعلك في نعيم وراحة وسعادة إلا أن أنت تكون راضي عن الله. الراضي ولو جعان، الراضي ولو تعبان، الراضي ولو مش لاقي. والله ما وجدت في الدنيا أجمل ولا أمتع ولا أحلى ولا أعظم من الرضا. والله لو رضيت بما قسم الله عز وجل لك بعدما من عليك بالإسلام والتوحيد والإيمان، والله ستعيش سعيدا وستحيا حياة طيبة كريمة أبية مطمئنة زكية زاكية. هل أنت راض بما قسم الله لك من رزق؟ تحت السقائف والحدود شعث المحاسن والخلود. راضي بمصيرك، راضي بمصيرك، يعني انت راضي بشقتك، راضي بزوجتك، راضي بابوك وامك، راضي بولادك، راضي بصحتك، راضي بدماغك، راضي بيئتك اللي انت عايش فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.